لا ترضى على أبيك بعد اليوم. الكرب كلن أمثل لكن كان بتعب رسول الله يقولهم بلغ الرسالة يواجه حجائب من الكفر ومن المنافقين، ولكنه توجهها بصبر جميل. فعندما بتقول فاطمة لا ترضى أبتا، قال لا ترضى على أبيك بعد اليوم. زالت الكرب كلها اليوم. ما قد نزل بكم قد ما نزل، كم قد عصاه كهر والنبي، كم يعني جبابره المشايخ من المشايخ الكبار توحدوا النبي انهم اكتسحوا المدينه ويفعلوا له سواء، وتلقى النبي كلماتهم وقسمهم الله في حياه النبي. قال فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجود بنفسه، نزل عليها المرض الشديد، فكانت فاطمة عليها السواء تقول لا ترضى أبتا. فقال عرفتني بجوه الموت، فقال لا ترضى على أبيك بعد اليوم. وعن عقبة بن عامر الدنيا فتنة المؤمن وسنته، فإذا خرج من الدنيا نجا من الفتنة سواء. والسنة أي عن عقبة بن عامر سواء، عقبة بن عامر بن عبس الجهني صحابي توفي سنة 58، ولعله يكتب بالسنة الغفلة، يكتب بالسنة الغفلة، الغفلة في الدنيا. قال وعن عقبة بن عامر إن الدنيا فتنة المؤمن وسنته، يعني الذي يغفل كم قد غفلنا في زماننا كلنا، كل إنسان بيغفل، بتفوتنا أوقات باهرة قوية أو أوقات نفيسة، وتفوت الإنسان يفوت وتفوت على الإنسان، كم كثير من الناس يفوت عليهم فرص سعيدة. ولله يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الفرصة تمر مر السحاب فانتهجوا فرص الخير. عندما يجد الإنسان يتحادث من الدنيا ويفلت الأوقات النبيسة، لو عقل الإنسان أي درس قرآن أي ذكر الرحمن أي حصل عجائب من الحسنات، ولكن بتفوت الفرص، بتصير فرص كثيرة. فلذا يقول سواء عقبة بن عامر هذا يعني صحابي جل، صحابي عقبة بن عامر بن عبس الجهني صحابي توفي سنة 58. فتنة المؤمن عقبة الدنيا فتنة المؤمن وسنته، يعني غفلته فيها، فإذا خرج من الدنيا نجا من الفتنة والسنة. وعن عائشة ما زالت الدنيا علينا متعشرة، ما زالت الدنيا علينا متعشرة متكدرة حتى نجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انصبت الدنيا علينا انصبابا، انصبت علينا الدنيا انصبابا. ما بالله موت النبي دخلنا في الدنيا، يسرف لدى الدنيا، ما في ايام النبي الدنيا شيء، لان الله حبس الدنيا عن النبي. ولو كان النبي فر لا يجي لفضحان ما تذهب وفضحان، لكن لا، كان النبي يكون يشبع يوم فيه يحمد الله ويوم إليه فيسأل الله ويصبر على ما قسم الله. النبي ما إلى الزهادة، إلى الزهادة، ولو شاء الدنيا لأضاع الله الدنيا، لكن ما يشتهاج بدون يعني تتخلق الله قلبه جاهد، قلبه من أجهد الزهاد. صعبة. قال وعن عائشة ما زالت الدنيا علينا متعشرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام تتعشر عليه النور قدوة شديد، يفسدين لأن الناس به إذا كان عليهم شيء يقول أفضل من يكون يعني من البشر أفضل من يكون من البشر محمد بن عبد الله وأمسك الله عليها الدنيا يفسد الإنسان بنبيه إذا قل عليه ما في يده ما أنت ما نضحنا ما قيمتنا ما يعني سواء ميداننا من ميدان النبي الإنسان يفسد برسول الله صلوات الله وسلامه هذا عائشة التي زوجته سواء بتقول كانت الدنيا متفسكة علينا لو ما مات النبي وفتحت فتحت علينا أبواب الرزق دليل ما بيقول دليل ما قبض الرزق على المؤمن هو أحسن ما دالت الدنيا علينا متعشرة متكدرة حتى نقل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانصبت علينا الدنيا انصبابا وتعاد الأبواب دليل أن حالتهم مع النبي أحسن ما الفقر أخشى عليكم بيقول لهم المريض هذا المعنى ما أخشى عليكم الفقر أبدا ولكن أخشى عليكم أن تتفتح الدنيا بعد تتحاسدوا وعدا بعد المحاسدة بعض عن بضع نقم كبيرة هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا بسبب ما أخشى عليكم الفقر أبدا بيقول لهم النبي عندما عرفوا أن مع النبي شيء حصل الشيء يقسم هو يقسم ما يخليش أبدا لكن عرفوا أن عند النبي شيء حضروا كلهم يستوي يواسيهم النبي عارفين أنه ما يتخرج وأنه يقسم لهم قال لهم ما أخشى عليكم الفقر أبدا ما أخشى عليكم إلا الدنيا لا تتفتح على فهم وبعدها تدخلوا في بحار الدنيا وفي حسد ومحسادة وفي قتال ومقتالة ما دارت الدنيا علينا متعسرا متكدرا حتى نقل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانصبت الدنيا علينا انصبابا وقال سلمان كانوا يصبحون ويمشون ويمشون وما عندهم دينار ولا درهم هكذا في زمن النبي يعني كانوا يعني محتاجين حاجة كبيرة حتى أن 70 من القرى أمريكا المهاجرين كان يلمحوا النوى يكسروهن لعجل الإبل يكسروهن بجل يشتروهن الناس منهم ويحصلونهم شيء هكذا كان يعني مثل ما تقول المهاجرين كانوا في ضعف كبير كان يواسيهم النبي بما جاء من عنده وقال سلمى كانوا يصبحون ويمسون وما عندهم دينار ولا درهم مصنفوا فدولة المتقين الآخرة ماشي قال دولتهم ما في الدنيا ما بالله يصبروا على السراء والضراء والشدة والرخاء هذا المصنف رحمه الله قال ماشي دولتنا في الدنيا أبدا ما في الدنيا ما بالله سلام ومراره وخوف ومحنة وهكذا تنزل بنا فتن في الدنيا دولة المتدينة الآخرة ومن الدنيا يكسبونها ما تكسب الآخرة إلا بالدنيا الدنيا دار حبوب مش دار عبور مش دار حبوب الدنيا دار مضي دار عبور العبور المضي ليست دار حبوب أدار الحبور الجنة فهكذا يقول المصنف رحمه الله قال دولة المتقين الآخرة ومن الدنيا يكسبون ما تكسب الجنة إلا بالدنيا لولا الدنيا ما تكسبها الدنيا تعبد الله تشكر تذكر الله تسبح الله تستغفر الله تتلو كتاب الله تفعل المحاسن تفعل الخيرات تعاون المسلمين هذه تنفعك عند الله سبحانه وتدخل الجنة ولولا هذه الدنيا ما دخلت الجنة قال دولة المتقين الآخرة ومن الدنيا يكتسبونها وهي سجنهم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهي سجنهم وبلاؤهم وابتلاؤهم بالصبر كم ورد في الصبر من آيات قرآنية ولكن قليل الصابرون قليل إلا كثير من الناس يقول المسعود ناموس وفعل ما قتل. أين هذا الجهل الكبير؟ جهل عظيم. قال بكظم الغيظ وابتلاءهم بالصبر واختبارهم بكظم الغيظ. من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه سواء يجازيه الله الجزاء العظيم. من كظم غيظا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس سواء من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله قلب النور يمين قلبه. ويعني من علي يقول إذا ظفرت بعدوك فاجعل العفو عنه سواء فاجعل العفو عنه جزاء شكرا شكرا للنعمة هذه أن ظفرك الله به فاجعل العفو عنه شكرا. إذا ظفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه شكرا للقدرة عليه. لما أدرك الله عليك ما تشكر هذه النعمة يعني بعفي عنه معك عدو أدرك الله عليك جعل بين يديك تاجر تنتهك تفعل كل شيء هذه النعمة عرفني نعمة حين اتهى الله بين يديك ماذا يفعل؟ قال الشكر انك تعفي عنه تقول عفو الله عنه هذا شكر هذا النعمة حين وصل الله بين يديك ما هو الشكر؟ قل عفو الله عنه وخلف. من قدر على عدوه سواء فيجعل الله الصبر يعني شكرا للقدرة عليه. إذا ظفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وابتلاهم بالصبر وابتلاهم بالصبر واختبارهم بكظم الغيظ والكاظمين الغيظ. قالت عائشة من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه نورا. والأصل بالأفضل فهي مزرعتهم وحصادها في الآخرة. المزرعة في الدنيا الزراعة ويحن الحصاد حصاد الأعمال في الآخرة.